أوراق يعني يرقي هذا الملدوغ والسيد. فقالوا لهم الصحابة إنكم لم تقرون أي لم تضيفون ولا نفعل أي لكم الرقية حتى تجعلوا لنا جعلا أي تجعلوا لنا مالا. فجعلوا لهم قطيعا من الشاء فجعل يقرأ أي الراقي أي وهو من الصحابة جعل يقرأ على هذا المسموم أو الذي أصيب بلدغ ذات السموم فجعل يقرأ بأم القرآن أي الفاتحة ويجمع بزاقه ويتفل فبرع أي شفي بأمر الله تعالى. فأتوا بالشاء يعني أخذوا الجعل الذي حصل بينهم بين أولئكم أنهم إذا قروا على ذلك المريض فإنهم يعطوهم شيئا من الشياه. فلما شفي أعطوهم ذلك أعطاهم تلك القطيع من الشياه. فقالوا لا نأخذها أي الصحابة وهذا من ورعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول فقالوا لا نأخذها أي تلك أي ذلكم الجعل أو ذلكم القطيع من الغنم. قالوا لا نأخذها حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي عن حكم جواز أخذها. فسألوه أي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك من فعلهم يعني وأي ترددهم من أخذ ذلكم المغنم أو ذلكم الجعل. قال وما أدراك أنها رقية. فضحك أي النبي صلى الله عليه وسلم من كونهم رقوا على ذلك وكذلك كونهم ترددوا في أخذ ذلكم الجعل وورعا منهم رضي الله عنهم وأرضاه. فسألوه فضحك وقال أي قال لذلك الصحابي الذي رقى وما أدراك أنها رقية أي أنها رقية شرعية يعني بمعنى الإقرار بمعنى أنه أقرهم على هذا الفعل. فقال خذوها أي للصحابة خذوها واضربوا لي بسهم أي أعطوني نصيبا منها. وهذا يدل على إقرار أخذ الجعل على الرقية الشرعية. وأخذوا هذا لأنهم محتاجون أخذوا هذا الجزاء وهذا الجعل لأنهم محتاجين. أما إذا كان غير محتاجين فيقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم لا ينبغي أخذ الجعل على الرقية الشرعية كمن يفعل الآن كالرقاة الذين يفتحون بيوتهم وأماكن الرقية فلا يرقون أناس إلا بشيء من المال مع غنيتهم عن ذلك وأن لهم مصدر آخر من مصدر الرزق وهم ليسوا بحاجة إلى هذا. فأهل العلم ومنهم شيخنا أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله يرى عدم أخذ هذا. يقول فهذه الأحاديث يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله فهذه الأحاديث دالة على جواز الرقية أي الرقية الشرعية بثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة أي تكون من آيات القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية النبوية. الشرط الثاني أن تكون الرقية الشرعية باللفظ العربي أي أن السامع للرقية الراقي يسمع كلاما عربيا لا يسمع تمتمة وكلاما غير مفهوم. الشرط الثالث ألا يعتقد فيها أنها تشفي بل يعتقد أنها سبب. الأدعية النبوية والآيات الشرعية من آيات كتاب الله تعالى سبب من أسباب شفاء المريض وليست هي النافعة بذاتها وإنما هي سبب جعلها الله عز وجل سبب للشفاء. فلا يعتقد الإنسان فيها أنها تشفي بل يعتقد أنها سبب. وغيرها مما ليس في الكتاب والسنة من باب أولى ألا يعتقد الإنسان فيها. قلت والشرط الرابع ألا يعتقد الإنسان في الراقي أنه يشفي دون غيره. فبعض الناس يقولون إذا جاءك هذا الشخص وهذا الراقي فستشفى أما إذا أتاك الراقي الآخر لا يمكن أن تشفى. مثل ذلك من يعتقد أن بعض الأطباء بيده الشفاء والبعض الآخر ليس بيده الشفاء. فهذا من الشروط الواجب معرفتها أن الإنسان لا يعتقد أن هذا الطبيب وأن هذا الراقي يشفي بذاته، وإنما هو مجرد سبب والشافي هو الله عز وجل. مثل من لا يعتقد، أن الإنسان لا يعتقد في الأدعية النبوية وفي الآيات القرآنية أنها هي التي تشفي دون الله، وإنما هي مجرد سبب والشافي هو الله عز وجل. فهذه الشروط إذا توفرت كانت شرعية، وإذا سقط منها شرطا كانت بدعية غير شرعية. أما يقول ثم قال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: أما التمائم فهي جمع تميمة، والمراد بها الشيء المتعلق الذي يتعلقه الإنسان ليجلب به نفعا أو يدفع به ضرا. وقد اختلف السلف في المتعلق، إذا كان من القرآن هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ هل يجوز أن يعلق الإنسان شيء من الأوراق أو من الكتابات التي فيها أدعية نبوية أو آيات شرعية من آيات القرآن أو لا يجوز؟ والصحيح أنه لا يجوز ذلك، والصحيح أنه لا يجوز ذلك، أي تعليق على الأولاد أو في السيارات أو في الغرف أو في أي شيء بقصد أنها تدفع الضر أو تجلب النفع. وصحيح أنه لا يجوز ذلك، لأن تعلق الآيات القرآنية يعرضها للامتهان، فيحملها الرجل عند قضاء حاجته، والمرأة عند حاجتها أي قضاء حاجتها وأثناء حيضها، والرجل والمرأة معا عند جماعهما، وهذا أمر لا يجوز لحصول الامتهان لما فيه ذكر الله عز وجل من الآيات والأحاديث النبوية. فذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن تكون التمائم من القرآن الكريم ومن الأدعية النبوية لما يكون فيها من الامتهان، أي امتهان كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني لماذا لا يجوز أن تكون هذه التمائم من القرآن أو من الأدعية النبوية، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فكونه ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يعلق هو في رقبته ولا في بطنه ولا في على إحدى زوجاته ولا بناته، ولا فعل ذلك في دابته ولا في حجرته، فكان هذا من الأشياء المحدثة، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما ورد عنه الرقية، أي الرقية على الإنسان المريض أو المسحور يرقى عليه، يقرأ عليه من الآيات والأحاديث النبوية أو الأدعية النبوية، أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما ورد عنه الرقية أي الرقية الشرعية، وما عدا الرقية من كتابة الآيات ومحوها أو غير ذلك فإنه غير مشروع، ولا ينبغي مزاولته. والمحو هو أن تكتب الآيات في إناء ثم تمحى الكتابة بالماء ويشربه المريض، وهذا غير مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وإنما المأثور هو أيها الإخوة هو قراءة القرآن الكريم وقراءة الأدعية النبوية على من يراد رقيته. وأما ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله إن الرقى والتمائم والتوالة شرك، فهو محمول على الرقية الممنوعة، يعني ليس كل الرقى شرك، وإنما تحمل هنا الرقى على الرقى الممنوعة، أي التي اختل فيها أحد الشروط الأربعة السابقة أن تكون من الكتاب والسنة، إذا كانت غير الكتاب والسنة كانت رقية غير شرعية، أو أن تكون باللفظ العربي، فإذا كانت بلفظ غير مفهوم فإنه لا تعتبر رقية شرعية. الثالث ألا يعتقد فيها أنها التي تشفي، بل يعتقد أنها سبب، فإذا اعتقد أنها تشفي فهذا شرك بالله تعالى. وكذلك ألا يعتقد الإنسان في الراقي نفسه أنه يشفي من دون الله، فإذا اعتقد كانت شركا ولم تكن رقية شرعية. فهو محمول، يقول الشيخ إن الرقى والتمائم والتوالة الشرك، فهو محمول على الرقية الممنوعة التي يكون فيها تعاويذ بأسماء غير معلومة. أما التمائم فالمعروف أنها وهي الكتابات التمائم، وهي الأشياء التي تعلق على الأولاد أو على الأشخاص في رقابهم أو في دوابهم أو في سياراتهم. أما التمائم فالمعروف أن الناس عندما يعلقون يتعلقون التمائم تتعلق قلوبهم بها، يعني ما يسمى أيضا بالحروز التي توضع في جنب الإنسان أو في يده أو في بطنه فتقيه من العين أو يتقيه من السحر أو غير ذلك، فهذه من التمائم المحرمة. أما التمائم فالمعروف أن الناس عندما يتعلقون التمائم تتعلق قلوبهم بها، ويكون الواحد منهم معتقدا بأن تلك التميمة هي التي تدفع عنه الأخطار وتؤمنه من المخاوف، وهذا هو الشرك بعينه، وهو من قبيل الشرك الأكبر. وقد تعرض الشيخ أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى إلى هذا في الدرس الماضي، حيث قال: ومن تعلق شيئا يزعم بأنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا فإنه في هذه الحالة يعتبر قد أشرك بالله شركا أكبر أو شركا أصغر على الأقل، ولهذا فإنه لا يخلو من إحدى العقيدتين، فإن اعتقد أن صحته وسلامته متوقفة على هذا الشيء المتعلق، فإن قطع منه أو أزيل عنه اعتقد بأنه قد تعرض للهلاك، فإن هذا يعد من الشرك الأكبر، وإن اعتقده سببا مع علمه بأن الله هو الشافي والواقي فإنه يكون في حقه شركا أصغر، وهذا تقدم في الدرس الماضي. أما التولة فيقول الشيخ فهي ما يصنع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها، يعني قد يكون هناك خلاف بين الرجل والمرأة، فتكون المرأة عند أهلها فتبغض ذلك الرجل، فيذهب ذلك الزوج إلى ساحر والعياذ بالله وكاهن، فيطلب منه أن يفعل شيئا لزوجته بحيث تعود إليه ويعود إليها ويحصل بينهما الوئام، فيذهب إلى ذلكم الساحر أو ذلكم الكاهن فيعمل له شيء، فتعود المرأة بعد ذلك إلى زوجها بسبب هذا الفعل والعياذ بالله. فهي ما يصنع لتحبيب الرجل إلى امرأته أو المرأة إلى زوجها، وهذا كله لا يجوز، بل إن من يفعلون ذلك إنما يفعلونه بنوع من السحر، والسحر حرام، ولا يقدر على فعله إلا كافر، والساحر ما يفعل السحر إلا بعد أن يكفر بالله تعالى، لأنه لا يتمكن من فعل السحر إلا بعد أن يعبد الشياطين بالذبح لها أو بفعل بالبول في المصحف والعياذ بالله، أو جعله نعلا، وبعد ذلك تقوم الشياطين بعد أن يتقرب لها الساحر بالعبادة لها، تقوم بعد ذلك بخدمته فيما يريد. وقد قال الله تعالى: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. فاستمتاع الجن بالإنس وهو أنهم يعبدون ذلكم الجن، واستمتاع الإنس بالجن فهو أنه يقوم بخدمتهم فيما يريد من الأمور الدنيوية والعياذ بالله. وكذلك ما هذا التولى وهو يسمى عند أهل العلم بالعطف، وعكسه في عكس العطف الصرف، أن يذهب شخص والعياذ بالله يذهب إلى ساحر أو إلى كاهن فيرى أن ذلكم الرجل بينه وبين زوجته وئام ومحبة وحياة سعيدة، فيذهب إلى ذلكم الساحر فيطلب منه أن يعمل له شيئا حتى تكره المرأة زوجها، ثم بعد ذلك يطلقها ذلك الزوج، ثم بعد ذلك يتزوجها ذلك الذي أراد التفريق بينهما والعياذ بالله. فهذه كلها من أفعال السحرة والمشعوذين. أما حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فالمقصود بالقلادة هنا هي التمائم التي تعلق على الدواب أو غيرها بقصد النفع لها أو دفع الضر عنها. وقال الشيخ: الوتر هي السيور التي يشد بها القوس، فإذا بلي أي ذلك الوتر، فإذا بلي وأرادوا إبداله أي بجديد أخذوه وقلدوه، أي قلدوه تلك الدابة، أي قلدوا الدابة بالشيء القديم. نعم، هي السيور التي يشد بها القوس، فإذا بلي وأرادوا إبداله أخذوه وقلدوه الدابة، زعما منهم أنه يدفع عنها العين أو يدفع عنها الشياطين، وهذا هو الشرك بعينه. أو غيرها كالعظم، أو غيرها كالعين، أو غيرها، يعني من الأمور التي تفعل يعني من باب صرف، يظنون أنها تصرف الشياطين، تصرف الشياطين والجن عن البيت وعن أهل البيت، مثل ما تفعل من تعليق أكياس الزبائل توضع على البيوت مثلا، أو غيرها من الأفعال التي يقصدون بها، التي يقصدون بها دفع الجن ودفع العين عن البيت وأهله. أما قوله أو قلادة، أما قوله أو قلادة يعني أي قلادة تكون، فإنه لا يجوز تعلقها من أجل الاعتقاد. وغالبا أن الذين يعلقون، أن الذين يقلدون الدابة أنهم إنما يقلدونها لاعتقادهم في ذلك. قلت هذا هو الشرك الأكبر. أذكر أن شيخنا أحمد بن حنجمي رحمه الله تعالى في بعض دروسه كان يذكر لنا ما كان في زمن الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي في أول دعوته في صامتة، ولما كان له من الأثر الكبير في إخراج الناس في منطقة جازان مما كانوا يقعون فيه من مظاهر الشرك، ومن ذلكم تعليق القلائد أو الوتر على ركاب الدواب. فلما بيّن لهم الشيخ أن هذا من الأمور الشركية وأنكم يجب أن تبتعدوا عنها، فربى فيهم عقيدة التوحيد وأن هذه الأفعال لا تصلح من الموحدين، وإنما هي من أفعال أهل الجاهلية. أثرت فيهم دعوة الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي. فيقول الشيخ أحمد بن حنجمي رحمه الله: كان بعض الناس يأتي ببعض الدواب كالبقر إلى الشيخ ويقول: يا شيخ، هذه بقرة، هذا وهذه بقرتي أو نحو ذلك، فانزع ما فيها من القلادة الشركية. وهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى ووفقهم لأن يطبقوا ما درسوه عند الشيخ عبد الله القرعاوي من المسائل المعتقد، ومن ذلكم الحذر من التمائم الشركية أو القلائد التي تعلق على رقاب الدواب من أجل دفع العين عنها أو جلب النفع لها. وكان يقول يأتون أحيانا، يقول بعض الدواب يقول عند في مجلس الشيخ ويقولون: يا شيخ، هذه الدابة إما لهم أو إما يعني لأحد الناس في مجتمعاتهم، ويأتون بها ويقولون: يا شيخ، هذه الدابة عليها قلادة، فاقطعها. فيقطعها الشيخ أو يكلف أحد الطلاب فعل ذلك. وهذا من حرصهم رحمهم الله تعالى على عقيدة التوحيد في ذلك الزمن. فلذلك يقول الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى: ما في طالب علم في منطقة جازان على وجه الخصوص إلا وللشيخ عبد الله القرعاوي منا في عنقه أن كان سببا في إخراجهم من العقائد الشركية التي كانت عندهم إلى عقيدة التوحيد، وتعليمهم ما ينفعهم من أمور دينهم. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة وجميع علماء المسلمين. قوله هنا: والرقى، وهي التي تسمى العزائم، وهذا من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. العين معروف، والحمى هي لدغ ذوات السموم، ولا رقية نافعة. الرقية الشرعية نافعة في كل شيء، في كل مرض، في كل تدفع كل بالة بإذن الله تعالى وتجلب كل خير، لكن تنفع أكثر شيء في مسألة العين ومسألة الحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية أي شرعية إلا في عين أو حمى، أو لا رقية نافعة إلا في عين أو حمى، وهو الحمى الشخص الذي يصاب بلدغ ذوات السموم من الحية أو العقرب أو نحوها. فإذا قرأت على ذلك الذي أصيب بعين أو ذلك الشخص الذي أصيب بلدغ ذوات السموم فإنه يشفى بأمر الله تعالى في أقرب حال أو في أقرب فرصة. وأقول ثم قال الشيخ بعد ذلك: وأقول فرق بين الرقية والعزيمة. العزيمة هو ما يكتب لحمل، العزيمة هي التمائم، فالعزيمة ما يكتب لحمله سواء كان من القرآن أو غيره. والرقية، والرقية هي أن يقرأ الراقي وينفث بدون كتابة، فالكتابة هي نوع من التمائم، والرقية الشرعية أو غيرها هي التي تكون فقط باللفظ بدون كتابة. والرقية يقول الشيخ: والرقية جائزة، أما العزائم والتمائم فهي ممنوعة كما تقدم، وتجوز بشروطها هي الرقية الشرعية. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، أي نرقي على الناس المرضى أو المصابين بالمس أو نحو ذلك، كنا نرقي في الجاهلية. قلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: اعرضوا علي رقاكم، أي اعرضوا علي ما تقولون على من أصيب بمس من الجن أو بعين أو بنحو ذلك، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. فإذا كانت الرقية خالية من الشرك، من دعوة الشياطين ودعوة غير الله تعالى، أو يعني أنها فقدت أحد الشروط الأربعة السابقة، فإنها تعتبر شرك. أما إذا اتفقت على وجد فيها الأربعة السابقة الشروط السابقة فإنها تكون رقية شرعية. قال في فتح المجيد: قال الخطابي: وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى، أي رقى غيره من الصحابة، ورقي أي رقاه غيره كجبريل وميكائيل، وأمر بها أي النبي عليه الصلاة والسلام، وأجازها أي أجاز فعلها. فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله فهي مباحة أو مأمور بها، قلت إذا وجدت فيها الشروط السابقة. وإنما جاءت الكراهة، أي كراهة الرقية والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك من الاستعانة بالشياطين أو غيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل اسم مجهول، أي في حال الرقية، فليس لأحد أن يرقى به فضلا عن أن يدعو به ولو عرف معناه، يعني لا يسأل إلا الله عز وجل، وإذا سألتم فاسألوا الله عز وجل، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه: إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال السيوطي: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن تكون من كلام الله وبأسمائه وصفاته، وهذا هو الشرط الأول، أن تكون من الكتاب والسنة، وباللسان العربي أي تكون باللفظ العربي، وأن أعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى، وإنما هي مجرد سبب وليست هي الشافية، يعني ليس الأدعية والآيات التي تشفي بذاتها، وإنما الشافي هو الله عز وجل، وإنما هي مجرد سبب الشافي هو الله. والرابع مأخوذ من هذا، وأن الراقي لا يعتقد فيه، وإنما يعتقد في الله تعالى أنه النافع الضار، وإنما الراقي والطبيب ونحوهم مجرد أسباب. ثم بعد ذلك ذكر الشيخ وعن حديث عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي. ترجمة الرأي عبد الله بن عكيم بالتصغير الجهني أبو معبد الكوفي مخضرم من الثانية. وقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهينة مات في إمرة الحجاج. انظر تقريب التقريب رقم الترجمة 3506. المخضرم يقول الشيخ يعتبر درجة ثانية بعد الصحابة وهو فوق التابعين. والمخضرم هو من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وأسلم ولم يلقه أي يلقى النبي عليه الصلاة والسلام مثل عبد الله بن عسير. أما من لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي, أما من أسلم ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مخضرم مثل عبد الله بن عسيلة وأبو عثمان النهدي وأبو مسلم الخولاني وكميل بن زياد وأبو رجاء العطاردي وغيرهم كثير يبلغون حوالي 40 رجلا. ثم قال الشيخ يؤخذ من هذا أن من تعلق شيئا معتقدا فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع عنه ضرا أو ضرا فإنه بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه, ومن أجل ذلك وكله الله إليه أي الشيء الذي تعلق قلبه به. ومن تعلق بمخلوق ضعيف فلن يصل إلى مراده. والله تعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلا غنى لنا عن ربنا تعالى. وأما المخلوق فمن وكل إليه فقد وكل إلى ضعف والعياذ بالله. يؤخذ من هذا أن من تعلق شيئا معتقدا فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع عنه ضرا فإنه بهذا يكون قد جعل عقيدته في الشيء الذي تعلقه, ومن أجل ذلك وكله الله إليه. وهذا تهديد ووعيد لمن أشرك بالله شيئا من المتعلقات معتقدا في ذلك, أي في ذلك الشيء المعلق سواء كانت تمام أو كانت رقى أو كان أشخاص, فإن هذا يوكل إلى ضعف والعياذ بالله وإلى خور. ثم قال في التعليق المفيد على كتاب التوحيد لسماعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله يقول عنه ناقل عن بن باز: فينبغي للإنسان أن يعتمد ويتوكل على الله وحده, فهذا هو الذي ينفعه مع الأخذ بالأسباب, كما في حديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فالأخذ بالأسباب يقول الشيخ بن باز أمر لازم من الأدوية والاستقامة على شرعه وتعاطي أسباب العافية, قلت من الرقى الشرعية وغيرها وطلب الرزق. يقول الشيخ: وتعاطي أسباب العافية وطلب الرزق, فالأسباب ما بين الواجب والجائز, فعليه أن يتعاطى الأسباب الجائزة قلت مثل الرقى والأدوية, والواجبة قلت مثل الاستقامة على الدين وطلب الرزق. ثم قال الشيخ: والأخذ بذلك لا يقدح في التوحيد, أي الأخذ بالأسباب لا يقدح في التوحيد بل تركوها يقدح في العقل والتوحيد جميعا. انتهى كلام ابن باز رحمه الله. ثم ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ما رواه أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع, لعل الحياة ستطول بك, فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه, أي من فعله. ترجمة رويفع بالفاء ابن ثابت ابن السكن ابن عدي بن حارث الأنصاري المدني صحابي سكن مضر, قيل مضر أنها قرية تابعة لمحافظة البيضاء باليمن, قيل غير ذلك, ولي أمارة برقة, قيل أنها إحدى المدن الليبية ووليها في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه, ولي أمارة برقة ومات بها سنة 56 هجرية. انتهى كلام التقريب. يقول الشيخ عقد اللحية أو تعقيدها هو ظفرها أو تضفيفها للتكبر, كان أهل الجاهلية في الحروب يفعلون هذا من باب التكبر والخيلاء, أو تضفيفها للتكبر والتعاظم, قلت مثل ذلك ما يفعله بعض الناس من فتل شواربهم الآن, لأن أكثر الناس الآن يحلقون لحاهم ويطيلون شواربهم, فتجد أن الشخص يأخذ شاربه فيلويه أو فيعقده أو فيلفه، فهذا مثل فعل أهل الجاهلية من باب التكبر. أما العناية يقول الشيخ، أما العناية بها باللحية تسريحا وتكريما فهذا ليس بمنهين عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا اللحى. أفاد ذلك الشيخ عبد العزيز بن عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليق رحمه الله على هذا الموضع، فهذا كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن عقد اللحية أو تعقيدها وظفرها وتطفيها للتكبر والتعاظم، أما العناية بها تسريحا وتكريما فهذا ليس بمنهين عنه، فهذا ذلك الشيخ عبد العزيز في تعليقه رحمه الله على هذا الموضع. المسألة الثانية في هذا الحديث تحدث عن عقد اللحية، بقي معنا تقليد الوتر. المسألة الثانية تقلد الوتر، والوتر هو هي السيور التي تجمع بين طرفي القوس ويوضع فيها السهم، وكانوا إذا رمى الوتر القديم أخذوا بدلا عنه أي وترا جديدا ووضع القديم في عنق البعير أو الأولاد أو نحو ذلك، وعلقوه في عنق البعير أو غيره، يزعمون أنه يدفع العين ويدفع الشياطين، والله سبحانه وتعالى هو الذي يدفع الضر ويجلب النفع للوتر المعلق ولا غيره. كذلك المنهي عن الاستنجاء، هذه المسألة الثالثة، كذلك النهي عن الاستنجاء برجيع الدابة وهو روثها، ونهى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأنه طعام دواب الجن. وكذلك الاستنجاء بالعظام نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه طعام الجن. وقال الشيخ كل ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، وينبغي لنا الحذر من المنهيات. ثم قال الشيخ بعد ذلك في حديث رويفع، الحديث فيه لين، اللين في الحديث هو ما ضعف ضعفا يسيرا، وقال عنه الشيخ عبد المحسن العباد هو أقل درجة من الحديث المقبول. الحديث فيه لين وصححه الألباني، وفيه علم من علام النبوة أي معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله لرويفع لعل الحياة ستطول بك، وفعلا فقد طال عمره رضي الله عنه، قيل أن عمره وصل إلى قرابة 90 سنة، ولعله خاطبه بهذا الكلام وهو شاب. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال من قطع، وهو آخر حديث، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع بن الجراح. قلت أيها الإخوة، قطع التميمة أي الشركية من الدابة أو من إنسان أو من غيرها من الأماكن لا يكون إلا لولي الأمر، كما أخذنا ذلك في درس الشيخ أحمد في الدرس الماضي في كتاب التوحيد، أنه لا يفعل هذا من، يعني إذا وجدت على الإنسان شيء من التمام الشركية فلا تفعل إلا إذا كنت ولي أمر قادر على الإنكار، أو كنت رب أسرة رأيت أحد أبنائك يفعل ذلك فلك أن تقطع ذلك من ولدك ومن زوجتك. وهكذا المسؤول مدير الدائرة الحكومية وجد أحد الموظفين يفعل هذا فله أن، وكان له سلطة عليه، فله أن يأخذ تلك التمائم الشركية من يده أو من رقبته ثم بعد ذلك يبين له، إذا كان لا يترتب على ذلك ضرر. أما إذا كان يترتب على ذلك ضرر فيكتفي الإنسان بالإنكار باللسان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعنى كان كعدل رقبة بمعنى أنه يساوي العتق في الأجر، يعني أن من قطع تميمة من إنسان كان أجره كأجر من اعتق رقبة. ونحن نعلم أيها الإخوة فضل عتق الرقاب، ومن ذلك حديث الذي رواه البخاري مسلم، من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه، أي من العبد عضوا منه، أي من المعتق، من النار حتى فرجه بفرجه. وهذا يدل على فضل العتق الرقاب في سبيل الله تعالى. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليق على هذه الفقرة، قال لأنه سيخلص هذه الرقبة من النار ومن الشرك، فيكون أفضل من عتق الرقبة، انتهى كلام. قلت ولا شك أن يقول الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، قلت ولا شك أن إنقاذ الإنسان المسلم من الشرك وإفهامه بالتوحيد فيه أجر، فيه أجر عظيم يفوق أجر العفك فيما نرجو. وينبغي لنا أيها الإخوة وخاصة في مكاتب الدعوة الجاليات الكافرة، ينبغي لنا أن نحرص على هداية أولئكم الذين يأتون إلى بلاد الإسلام على نصرانيتهم أو على يهوديتهم أو على هندوسيتهم أو على بوذيتهم أو على أي ديانة كفرية. ينبغي لنا أن نحرص على أن يهتدوا إلى الإسلام ويعرفوا على العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة بالفهم السلفي الصحيح. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كيف؟ وهذا الأجر أجر العتق يعني الذي ورد في الحديث أن الله تعالى يعتق رقبة ذلك الشخص كل شيء منه، من اعتق رقبة مسلمة اعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. فكيف بمن أسلم على يديك؟ فعليك أن تعتني بهؤلاء الكفار فتحسن معاملتهم وتدعوهم للإسلام، لعل الله عز وجل أن يهديهم على يديك فتظفر عند الله عز وجل بالأجور العظيمة. ثم أورد الأثر عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم أي الصحابة من القرآن وغير القرآن. وإبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب المسعود. كانوا يكرهون التمائم كلها أي الصحابة من القرآن وغير القرآن، كانت قلوبهم متعلقة بالله تعالى كانوا متبعين للنبي عليه الصلاة والسلام اتباعا عظيما. ونحن نعرف الآثار بفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومكانتهم عند الله عز وجل في آيات كتابه وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وغيرها من النصوص الشرعية الدالة على فضل الصحابة الذين أقبلوا على دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إقبالا عظيما حتى نصر الله تعالى بهم هذا الدين العظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. وإبراهيم هذا هو إبراهيم بن يزيد النخعي من التابعين من أصحاب المسعود. كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه يكره ذلك حتى لو كان المعلق من القرآن لسببين. السبب الأول لعموم الأحاديث الناهية أي النهي عن التعليق سواء كان من القرآن أو من غير القرآن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. هنا لم تفرق بين التمائم الشركية وغير الشركية، فالأصل في النهي التحريم حتى يخصص شيء بدليل، يعني الأصل في التمائم أنها محرم حتى يأتي دليل على إجازة شيء معين، كما أن الأصل في الرقية أنها محرمة حتى يأتي الدليل بالمشروعية كما هي الرقية الشرعية فتستثنى من هذا الحديث، والتولى تبقى على وضعها فهي تعتبر مشركية محرمة. السبب الثاني سد لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يرون أن هذا تعليق التمائم من القرآن كذلك مكروهة، سدا للذرائع الموصلة للشرك. فالآن قد تعلق شيء من الأدعية، قد تعلق شيء من الأدعية النبوية والأحاديث والآيات الشرعية فلا تستفيد، تصاب بالمس أو تصاب بالعين، فيأتي إليك الشيطان ويقول لك: هذه ما أفادتك بشيء، فعلق تمائم غيرها. فتعلق التمائم الشركية من العظام أو العيون أو الطلاسم أو غيرها، فيدفع عنك ابتلاء، يدفع عنك العين ويدفع عنك المس ويدفع عنك السحر وتحصل على مرادك، هذا من الابتلاء. فهذا من باب سد الذرائع حتى لا الإنسان يقول في نفسه: أنا ما علقت شيء من القرآن وما استفدته، إذن أعلق شيء من غير القرآن فأستفيد. فلذلك كان النهي عن تعليق القرآن حتى يكون سبب لتعليق غيره في حال عدم الفائدة. فإذا يكره تعليق التمائم من القرآن أو الأدعية النبوية لسببين: السبب الأول لعموم الأحاديث الناهية أي عن تعليق التمائم، الثاني سدا للذرائع الموصلة للشرك، فلا يعلق مصحف ولا آيات منه ولا أحاديث، قلت حتى لا يعلق غيرها من الأمور الشركية كالطلاسم والعظام، فكلها شرك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي إن شاء الله في الدرس القادم على خير وعافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.